أنت أو وكيله، فقد حضرت امرأة تستدعي عليك. فلما جاء الكتاب إليه أخذت العزة بالإثم، فغضب استشرق غضبا، فنادى أكبر العلماء في قرية هي كانت في ضاحية، فقال له إذا بنا هذا القاضي وقل له نوليك القضاء حتى تقضي علينا. فقال له هذا العالم الموسط أعفني من ذلك، أن يعرف أن هذا القاضي صاهم لا تأخذه بالله لو نفعل، قال أعفني من ذلك. قال والله لا يذهب غيره. قال أما وقد أقسمت عليه فإني سابعت بفراشي إلى سجن القاضي، أن يعرف أنه سيسجن. ما إن جاء إلى القاضي فقال له إن يقول لك كذا وكذا، قال بئس ما جئتني به، أو تحول بين الحق وتهين على الباطل، اذهبوا به إلى السجن. قال قد علمت وقد سبقني فراشي. فكتب إليه بدنا يكتب العمر، كتب إليه إلى فلان بن فلان، حضرت امرأة تستدعي إلى عليك بمجلس القضاء لأنه رب الشرع فأهان القاضي فرد له بالإهانة، إلى فلان بن فلان حضرت امرأة تستدعي عليك تحضر إلى مجلس القضاء بنفسك، هو يقول له أنت أو وكيلك، وقال له بنفسك تحضر. فما كان منه إلا أنزاد غضبه، ثم نادى تسعة من العلماء من أعين البلد وأمرهم أن يذهبوا. فلما صلى القاضي العصر جاءوا حوله وحلقوا لأجل أن يساوموا في المصلحة وما تقتضي المصلحة، فما أن تكلموا قال بئس ما جئتوني به، هل هنا أحد من سكان حيقا فلان أنا قال كل منكم يأخذ بواحد منهم ويذهب به إلى السجن. ثم كتب إليه إما أن تحضر إلى مجلس القضاء وإلا ختمت القمط، فوالله لا خير فيه إن لم أقم الحق عليك وعلى غيرك. فلما مضى إليه الكتاب ما كان منه إلا أن غضب ولم ينظر في الكتاب ولم يقرأه، ثم أمر بالباب أن يكسر وخرج من السجن. فلما بلغ القاضي ختم القنطر، وإذا ختم القنطر لابد أن يذهب إلى هارون الرشيد. فلما صلوا المغرب إذا به قد تهيأ أن يخرج، فخرجت القرية عن ذكرة أبيها لأن من مصر الحق نصره الله عز وجل. خرجت القرية فصاح الناس فسألها العم ما شأن الناس وجالس في مزرعته، قالوا إن القاضي ختم القنطر وهو يريد أن يذهب إلى أمير المؤمنين. قال ما شأن؟ قال أنك لم تأتي إلى مجلس القضاء، وهو يعلم أن هارون الرشيد كان ما تأخذ في الله لا نتلائم رحمه الله، فكروا حسنات جديدة، فعلم أنه لو ذهب إليه سيهين ويرد إلى مجلس القضاء. فما كان منه إلا أن ركب دابته ووقف للقاضي في طريقه قبل أن يخرج من القرية، فقال له القاضي لا أرضى حتى يرجع كل من أخرجته منه، لأن هذا حق لله، ما أنت لست أنت الذي تخرجه، فردوا إلى مجلس. فلما ردوا قال له تذهب الآن مع المرأة وتدخل إلى المسجد. فمضى معها كما ينظر الرجل، ثم لما دخل وصلى الركعتين جلس الخصومة جاء فجلس، فأراد توبة له التنفسر قال تجلس على أرض المسجد ولا تجلس على بساطك على فراشك فأنت في مجلس الخصومة. فقامت المرأة ورفعت صوتها فقال لها اخفضي صوتك، يقول له من معه من أعماره، فقال لها انطقي فإن الحق رفع صوتك. قل ما عندك، هذا القاضي رد عليه وقال انطقي فإن الحق رفع صوتك. فصاحت المرأة بخذلها فقال ما تقول؟ قال أقول قالت حقا إلا الذي قال. قال تبني جدارها الساعة؟ قال أفهم. فقالت المرأة جزاك الله عن الإسلام والمسلمين عن أمة محمد خير الجزاء. هذه النماذج العظيمة القوية بها يحق الحق، لا يمكن أن يكون القاضي إلا إذا كان صادقا وكان أهلا. فإذا غلب على ظن أنه يحق الحق ويبطل الباطل فحيها له، وإلا فلا. نعم. يأمره بتقوى الله، ويأمر القاضي أن يتقي الله عز وجل، لأن أساس الأمور وصلاحها كلها بتقوى الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث سرية أمر أوصى الأمير في خاصته ومنعه بتقوى الله عز وجل، وهي أساس كل خير ومنبع كل خير وبر. نعم. أن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، يوصي بذلك أن يتحرى العدل حتى يعذب إلى الله عز وجل ويقول إنه ما يعني وليتك هذا الأمر أن تتقي الله وأن تعدل، لأن قوامه العدل، فالقوي ضعيف عندك حتى تأخذ الحق منه والضعيف قوي حتى ترد الحق إليه، وأن لا تأخذك في الله لو متلائم، أن تتذكر معونة الله لك وتعيد الله لك وأنه لا يزال لك مع الله من الله مصير وظهير ما دمت تطلب الحق وتنشد، لأن القاضي إذا طلب الحق وتجرب للحق يزال له من الله معين وظهير، ما لم تكن خائنة في قلبه والعياذ بالله. فلما جاءه أزاغ الله قلوبهم، وصلى الله بعزة وجلال لا يزيغ قلوبهم.